بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى في المستوى الثاني في مادة العقيدة. وقبل أن نبدأ الحديث عن أركان الإيمان، وأول هذه الأركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نذكر جملة من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأول هذه الحقوق هو أن نعلم معنى الشهادة. معنى الشهادة هي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. قال تعالى في آيات كثيرة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن جملة حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم ألا يعارض قول بقول كائن من كان: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومن حقوقه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم تقديم محبته على محبة الولد والوالد والخلق أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. متفق عليه. وقد توعد الله بالعذاب من قدم محبة الأشياء الثمينة التي هي غالبا محاب الناس على محبته ومحبة رسوله. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. من حقوقه الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من حقوقه سؤال الله تعالى أن يؤتيه الوسيلة، كما قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا. من حقوقي الاعتقاد الجازم أنه خاتم النبيين، أن كل دعوة نبوة بعده فكذب وزيف وكفر، كما قال سبحانه: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومن حقوقي موالاته، الموالاة التامة، ونصرته النصرة التامة، وإنزاله منزلته وإنزاله منزلته التي أنزله الله تعالى، والذب عن حياد سنته ونشر شريعته والدعوة إليها. من حقوقه الاعتقاد الجازم أنه أفضل الرسل وأكملهم، وأن شريعته أكمل الشرائع وقد نسخت كل شرائع من سبق من الأنبياء. ثم بعد ذلك أركان الإيمان. أركان الإيمان إجمالا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الدليل على ذلك قوله سبحانه كما في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يغفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. وفي حديث جبريل المشهور: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. كيف نحقق الإيمان بالله مع تفصيل ذلك بالأدلة؟ لا يتحقق الإيمان بالله تعالى إلا إذا آمنا بأربعة أمور. الأمر الأول أن نؤمن بوجوده، أن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. فليس هناك معنى للإيمان بالله دون أن نؤمن بوجوده. كذلك أن نؤمن بربوبيته ثم بألوهيته ثم بأسمائه وصفاته. فإذا أردنا أن نحقق الإيمان بالله لابد أن نؤمن بالله سبحانه، بمعنى أننا نؤمن بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فنؤمن بوجوده، وقد دل على وجوده الفطرة والعقل والحس والنقل. فأما الدليل الفطري فإن الله تعالى قد فطر النفوس على الإقرار بوجوده وربوبيته، ولا ينكر ذلك إلا من تلوثت فطرته بالمؤثرات الخارجية. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. والإقرار بربوبيته جل وعلا متضمن للإقرار بوجوده. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأما الدليل العقلي فلأن هذا العالم كله كائن بعد أن لم يكن، حادث بعد عدم، وقد تقرر أن كل حادث لابد له من محدث، وأن كل مفعول لابد له من فاعل. وحينئذ فلا يخلو إما أن يكون هذا العالم قد أحدث نفسه بنفسه، وإما أن يكون قد وجد هكذا صدفة، وإما أن يكون له خالق قدير قدرته تامة. والاحتمال رابع. فأما الأول فلا يمكن ولا يعقل، لأنه قبل أن يوجد نفسه كان عدما. وهل المعدوم يوجد نفسه؟ بالطبع لا، لأنه لا شيء، وما ليس بشيء فكيف يكون خالقا لهذا العالم؟ وأما الثاني فلا يمكن. أما الاحتمال الثاني فلا يمكن أبدا ولا يعقل، لأن هذا العالم خلق على نظام بديع ودقيق جدا، ولم يتبدل هذا النظام ولم يتغير، وما وجد صدفة. ونضرب لهذا مثلا: لو قيل إن هناك أخشابا على شط نهر قطعت نفسها بنفسه ورمت بنفسها في النهر وتراكب بعضها على بعض، فصارت سفينة عظيمة تحمل المتاع من هذا الساحل وتنزل في هذا الساحل وتجوب الأمواج، كل ذلك بلا ربان يقودها ولا أحد يسيرها، فهل بالله عليك تقبل هذا؟ طبعا لا، بل لا أظنك تتوقف عن اتهام عقل المخبر بذلك بآفة من جنون أو تخريف، فلا يقبل هذا من عاقل. فكيف بذلك العالم الكبير بأفلاكه ونجومه وكواكبه ومجراته العظيمة وسماواته وأرضه وجباله وسحابه ومطره وزرعه وعامريه من الإنس والجن والحيوانات، يوجد هكذا بدون خالق؟ وأما الدليل الحسي فمن وجهين: منها إجابة الدعاء، فيرفع العبد يديه سائلا فتأتيه الإجابة، فمن الذي سمع دعاءه وأنا له رجاءه؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ومفرج الكربات. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ثانيا: معجزات الأنبياء من هذه الأدلة الحسية التي ظهرت العقول وأعلنت العقول السليمة والفطرة المستقيمة صدق دعوى الأنبياء بأنهم رسل من عند الله، فمن الذي أجراها على أيديهم؟ إنه الله الحق القادر على كل شيء. فبالله عليك، من الذي فلق القمر وشقه نصفين؟ ومن الذي فلق البحر لموسى حتى صار كل فرق كالطود العظيم؟ وأما الدليل النقلي فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه. فهذا هو الأمر الأول من مقتضيات الإيمان بالله، أن يؤمن بوجوده. ثانيا أن يؤمن بربوبيته، ومعناه الإيمان بأنه وحده المالك الخالق المتصرف، وأن الأمر كله بيده. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الأمر الثالث الإيمان بألوهيته، أي بأنه لا معبود بحق في هذا الكون إلا هو جل وعلا. فالعبادة حق لا شريك له فيه، فلا يستحقها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فضلا عن القبور والأحجار والأشجار والنجوم والشمس والقمر والجن. كما قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الأمر الرابع الإيمان بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. وسيأتي أسئلة خاصة لتفاصيل هذا النوع إن شاء الله تعالى. فهذه جملة الأشياء التي يحصل بها تحقيق الإيمان بالله تعالى. ثم ما هي ثمرات الإيمان بالله؟ الثمرات كثيرة، نجملها فيما يلي: منها تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا ينصرف القلب ولا يتعلق بغيره رجاء وحبا وخوفا وتوكلا، ومنها كمال محبة الله وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ومنها هدوء النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وصفاء العيش وانشراح الصدر لمعرفة جل وعلا والإيمان به. والإيمان به فإن السعادة مشروطة بذلك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومنها دوام شكره على نعمة الإيمان والتوفيق لذلك، بينما أكثر الخلق في ضلال وتيه. ومنها تحقيق عبادته جل وعلا بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ومنها دعوة الخلق إلى الإيمان به جل وعلا. كذلك مما ينبغي علينا أن نذكره في باب الإيمان بالله، في باب الإيمان بالله، أن نذكر بعض الأوجه مقرونة بأدلة على بطلان عبادة من سوى الله، لتكون سلاحا نتسلح به عند مجادلة من يصرف شيئا من العبادة لغير الله. من ذلك التصريح ببطلان عبادتها، بطلان عبادة هذه الآلهة. كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومنها النهي صريحا عبادة ما سواه: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومنها سلب خصائص الإلهية عنها ووصفها بالأوصاف التي لا تصلح أن تكون معها آلهة، وهذا كثير في القرآن، وقوله: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ومنها الإخبار الصريح القاطع لأن هذه من المعبودات لا تملك شيئا وأنها لا تسمع داعيا ولا تستجيب له، كما قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن الإخبار بأن هذه المعبودات من الأشجار والأحجار مفتقرة في وجودها وحفظها إليهم، كما قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ومنها نفي هذه الآلهة بلا النافية للجنس، والمراد نفي أحقية عبادتها، وذلك في آيات كثيرة يقول الله فيها: لا إله إلا هو. فإن قول لا إله نكر في سياق النفي وهي مفيدة للعموم، فكل ما عبد من دون الله جل وعلا فهو باطل، وإنما المعبود بحق هو الله وحده جل وعلا. ومنها الإخبار بأن هذه المعبودات ستتبرأ من عباده يوم القيامة وتكون له عدوا وخصما، وهذا يفيد بطلان زعمهم أنها تنفعهم في الآخرة، كما قال سبحانه: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كفر. ومنها الاستدلال عليهم بضرب الأمثال بما هو متقرر عندهم عقلا وحسا، كما في قوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي أيرضى أحدكم أن يكون عبده شريكا له في ماله؟ فهو وعبده فيه سواء، ينفق العبد من مالك أم ينفق، ويتصرف فيه كما تصرف، إن أحدكم يعنف من ذلك ولا يرضى، لأنه لا يرضى أن يكون عبده شريكا في حقه، فكيف تجعلون الله أندادا من عبيده وخلقه وتصرفون لهم ما هو من خالص حقه؟ كيف ترضون لله ما لا ترضونه لأنفسكم؟ فأنتم لا ترضون أن يشارككم عبيدكم في حقكم ولا تملكونه، وأنتم تجعلون لله شركاء في عبادته التي هي حقه، فإن هذا أمر لا يرضاه الله أيضا. كذلك من هذه الأدلة الإخبار بضعف هذه المعبودات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه، لا يستنقذون منه. ضعف الطالب والمطلوب، فكيف تترك عبادة القوي القادر في كل وجه، ويعبد الضعيف العاجز في كل وجه؟ ومنها الاستدلال على ذلك، أي على أحقيته جل وعلا بالعبادة وتفرده بها بتوحيد الربوبية، وهذا كثير جدا في القرآن يصعب حصره. ومنها الإخبار بأن هذه المعبودات من الأشجار والأحجار والجن، ومن رضي بعبادته من الطواغيط معهم في النار. فقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ومنها الإخبار في آيات كثيرة بأن هذه المعبودات لا تضر ولا تنفع، كما قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكيف تترك عبادة من بيده النفع والضر ويعبد من لا يملك نفعا ولا ضرا؟ قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ومنها مناظرة إبراهيم عليه السلام مع قومه، فإنها من البراهين الواضحة الحجج القاطعة على بطلان عبادة من سوى الله، فعليك بها قراءة وحفظا وتدبرا. ومنها الإخبار الصريح بأن هذه المعبودات ليست بشركاء لله في ملكه وإلهيته وتصرفه، وإنما هو ظن من أصحابها وتخرص، كما قال سبحانه: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وقال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان. فعبادة هذه الأشياء إنما مبناه على الظن والكذب والهوى والتخرص. ومنها إبطال عبادتها بقياس الأولى، فالله تعالى أبطل عبادة الملائكة، قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قبعانا لقوله. فإذا كانت عبادة الملائكة على عظيم خلقهم وقوة أجسامهم باطلة، فكيف بعبادة الحجر الشجر الصنم والقبر والأوجه كما ذكرت كثيرا؟ لكن هذا ما ذكرته وما يسر الله عز وجل بذكره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، ونوعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة عن الحديث عن الإيمان بالملائكة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يعبد الناس الملائكة وكيف يعبد الناس الجن؟ العبادة هو أن يفعل الإنسان ما يرضى المعبود، هو ما يفعل الإنسان ما يرضى المعبود. فإن الإنسان إذا فعل ما يرضى المعبود وأحبه غاية الحب وتذلل له غاية الذل ووصف هذا المعبود بصفات الألوهية، فإنه بذلك قد عبده. فمثلا عبادة الجن كيف تكون عبادة الجن؟ أن يستعيذ بهم وأن يستغيث بهم وأن يظن أن الجن بيده النفع والضر. فهؤلاء قد عبدوا هؤلاء الجن، لأنهم وصفوهم بما لا يتصف به إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الملائكة يجعلون الملائكة كالله عز وجل، بأنهم يعرفون الغيب وأنهم ينفعون ويضرون ويتذللون إليهم ويعتقدون أن هذا الملك يملك الضر والنفع، ولا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى عنه. أما الكتاب فهو موجود على موقع قرآن ويدفن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.